من يذكر معي اول رسول ارسله الله سلام مين؟ مصعب بن عمير. يا راجل مصعب بن عمير اول رسول واول سفير لنا سلام. مصعب ارسله الى يثرب الى المدينة، عاش بين الناس بحاله، رأوا في حاله الاسلام واضحا، ولذلك في سنة اسلم كثيرون، وسافر منهم 75 نفس، سافروا من يثرب الى ايه؟ الى مكة لاداء النسك. ده دول اللي استطاعوا السفر، اللي استطاعوا المؤنة، فما بالك بالذرية وغيرها. لذلك مطلوب التخلق باخلاق الامر والناهي، الرفق، الحلم، القدوة، هذه اخلاق اصيلة بدونها لا تنتج الدعوة، بدونها لا تتقدم الدعوة سنتيمتر. ولذلك يعني من يوم 25 الآن الإعلام بيفرز لنا أحوال غريبة، القنوات اللي هي التجارية بتأتي بأناس تستفزه، هو جاي مخصوص، قادم مخصوص من أجل الاستفزاز، وممكن يبقى مدفوع المعلوم مقدما على سبيل الإغراء، تعالى ونسألك وتجاوب، ويعطوه أسئلة، وعند الهوى الأسئلة كلها تتغير فيستفزوا المحاضر، يقوم قد يجاريهم بالاستفزاز يقابل استفزازا باستفزاز. العوامل اللي امام الشاشة، العوامل اللي على المية مش اللي على الهواء، بيبدا شعورهم ايه؟ بنفضوا، يقول لك ادي يا عم، ادي شيخ من الشيوخ، اسمع يا عم، دول عايزين يحفروا، دول عايزين يمسكوا، ده حيفتحوا باب الناس. لماذا؟ لانهم ما رأوا منه حلما ولا وقارا ولا رفقا، انما رأوا منه ايه؟ قابل الاستفزاز باستفزاز. ودي من عوامل فك الفرامل، دي عوامل فك الفرامل، الفرامل بتفك بالاستفزاز. لذلك ما ينبغي ان يروق الحال على اهل الدعوة، اهل الدعوة لابد ان يكون ارفق الناس واحلم الناس، باللغة المصرية يبقى بارد، مهما يسخنوا فيه ما يسخنش، مهما يفعلوا لإيقاعه ما بيضاعش، دي الدعوة اللي تثمر. لكن لما استفزت أو تستفزني وأنا أقابل استفزاز باستفزاز، الدعوة تتأخر ورا، ما بناه المصلحون في 1000 عام يضيعوه هم في يوم واحد، في يوم واحد يبدأ الناس يتكلموا، آدي عن المسلمين، آدي وانت ماشي كده. لذلك الرفق، الحلم، القدوة. فضلا عن ذلك هناك اخلاق لا بد منها في الامر والنهي، اخلاق اجتماعية. يعني ايه اخلاق اجتماعية؟ يبقى عايش مع الناس ومشارك الناس في احوالهم، لو مرضوا يذهب للعيادة، لو صحوا يذهب للزيارة، لو نجحوا يذهب للمباركة، لو ماتوا يذهب العزاء. الصلة، هذه الأشياء بتعطي عنوان للآمر والناهي، وتصنع له مجالا عند المأمورين والمنهيين. عندما يعني آلفك وتألفني وترى في خللا وتأتيني وتقول لي هذا خلل، تراني أعرض عنك أم أرحب بك؟ سأرحب بك. لماذا؟ لخلطة بيني وبينك، لعيش مع الناس وقريب من الناس، الناس بتألفه، والله لو أمرهم بالصعب حتى لو لم ينفذوا الصعب سيدشوا في وجهه وسيقبلوه. يقولوا بس عم الشيخ سمحنا مش جبريل، لكن لن يردوه بسوء، وإنما يرد بالسوء من لا يخالط الناس ولا يعايش الناس. لذلك لما يبدأ أنا واخد طريق كده ماشي كده وماشي انتباه، ما عنديش صفة إطلاق، صفة دي خارجة عن قاموسي، ماشي كده مشفتر وفي سكتي، ولا بقول لأحد سلام عليكم ولا فين ألف سلامة. طيب بروح لواحد أقول له أنت بتعمل ده ليه؟ حرام. هيقول لي إيه؟ لن يقبل مني ولم أسلم أنا من لسانه. هيقول لي يا عم الشيخ، يا عم الشيخ ابقى خدني على جناحك، يا عم الشيخ ابقى اركع لي معاك ركعتين. الله، انت من لما بتقول شيخ؟ انت من لما بتقول مين عملك شيخ؟ يبقى شفت ليه؟ لاني انا بعيد عن الناس. لكن لو انا مخالط الناس، لو انا مخالط الناس وعايش مع الناس، ان لم يسمعوا قولي ساسلم من السنتهم واذاهم. لذلك بنقول للآمر، للمشتغل في الأمر والنهي، يعيش مع الناس. ومن العار، شوف أنا بقول أهو ده على عهدتي أنا، ومن العار التزام بعض الملتزمين بمسجد بالذات، يحرصوا على الصلاة فيه مع تركهم لباقي مسجد القرية أو باقي مسجد المدينة. ده عار، وده عقبة تؤود في وجه الإسلام. طيب يا سيدي المسجد ده كله ملتزمين، تم نتشيع في البلد، كل واحد يصلي في جامع، وكل واحد منا سيرى أخطاء، ومن خلال صحبته بالناس حيغير أخطاء، يبقى دعوتي ستنتشر. لكن أنا معسكر في جامع واحد ليه؟ مانع خيري عن الناس ليه؟ مش بشارك الناس ليه؟ لماذا أنظر للناس بمنظار ضيق ليه؟ لا، يبقى دي من الاخطاء. وانا يمكن ذكرت مره زمان، قلت كنت في سفر وجاي من سفر سنه 94، وبعدين لسه كده بزي السفر لابس البست الخفيف وعامل فيها يعني ايه، يعني عامل نوم شويه كده، فدعوني الناس لمحاضره، رحت قلت محاضره في مكان، فلما هم شافوا السمت كده والعبايه المفخفخه وكده، طمع فيا اخ، قال لي يا مولانا مش ممكن ان شاء الله تشرفنا في محاضره؟ قلت له ان شاء الله احيد ان شاء الله اتي ان شاء الله، فاعطيته الموعد. وبعدين البلد بعيد عن البلد، فرحت البلد ديت بس بالزي الازهري، ما رحتش بالهيئه دي، لبست الكسوه الشريفه رحت ودخلت المسجد. وبعدين وعربيه طيب، وبعد شويه الجامع فاضي، الناس بتروح فين؟ انا دخلت هنا غلط؟ كل ثانية اسمع مكان عربية مكان عربية وما حدش بيدخل، فانا قلت يمكن دخلت المسجد غلط. رحت طالع من المسجد كده وامشي شوية ابص كده، يعني لقيت الشارع متروس سيارات من اوله الى اخره واقفة، والناس واقفة برة. الله، مش بيدخل ليه؟ انا قلت يمكن في حاجة، فرحت داخل تاني قاعد في الصف الاولاني كما انا. وبعدين اذ الذي دعاني راح داخل وماسك الميكروفون، على جميع الإخوة دخول المسجد، فالمحاضر كان أزهريا في المتاب. الله، إيه أزهري وتاب، يعني هو الأزهري كافر؟ فطبعا إيه في الحال، أنا اتعورت عوار جامد، فأنا بقيت لي قاعد ساكت. وبعدين كل دخل المسجد وعند الصلاة واحد فيهم تقدم للصلاة عهدته، ما هو إيه المسجد، هو إيه المسجد عهدته، دخل صلى. وبعد ما صلى أنا دنتني، يعني دلع نفسي لغاية يعني خايف أشز وأطلع أقابل الأسلوب بأسلوب، لا دنتني بارب خالص، بس اتلخبطت مرة واحدة بس. اتلخبطت إزاي؟ بدل ما أقعد على الكرسي اطلعت المنبر. ما هو الموقف شديد، الموقف مهول. الله، هم دعيني، وبعدين لما دخلت فيهم زي الازهري، لما بيعتقدوا كفر الازهري فانا لما الواجب بيقدمني رحت قايم ما قعدتش على الكرسي، رحت طالع المنبر وقعدت على المنبر. يا مولانا بتقول معنى كده كويس، بتقول معنى كده كويس، قعدت على المنبر جلست وتكلمت عن ادب الملتزم. طب انت التزمت وتدعي انك على الحق، ثم تجبلني يمكن انا على باطل تصحح لي، لكن لما تكفرني لن اسمع منك. طب ما يمكن حجتي تساوي حجتك، يمكن دليلي اصح من دليلك، يمكن جلست من السادسة حتى العاشرة والربع وانا على المنبر وبكمل هدوء، فطلعت الاشكالية اني انا اول طربوش يدخل هذا المسجد. فمعايا ترتيب، ومن بعديها الحال اتصلح جدا واصبح لي في المسجد خطبة ثابتة، ظلت عندهم خطبة 7 سنوات. فانا بقول لك ان في ناس بتبقى منغلقة ومعاك في مسجد واحد، طب ما تتحرك انت، عندك نور، بس النور يا سيدي في كل مكان، واحد في العطارة، واحد في العدروس، واحد في المجيدة، واحد مش عارف فين، واحد فين، واحد فين، سترى. طيب اصبر على الرؤية، وبعديها صاحب واحد تصاحب الثاني، بعديها هتقعد تقول درس، تقول خاطرة، الناس هيكمل حواليك، هتعمل مجال للدعوة. يبدأ احنا المسجد ده فتح البلد كلها، لكن لما يبدأ المسجد معسكر فيه هم هنا بس مش بغيره، سيكون محل انظار الناس ولن يسمع لهم الا من يذهب اليهم فقط. يبقى الدعوة ستظل حديثة الجدران. لا، منهجنا مش كده، منهجنا الاريحية. الاريحية يعني ايه؟ تأتي كل واحد على هواه. لا، الاريحية معناها تخلط الناس بالاسلوب الذي ذكرناه، ثم لما يألفوك تبدأ تقول حلال وحرام ومكروه ومندوب ومستحب. عندها ان لم يسمع الناس لك لن يردوا عليك بسوء، وان سمعوا لك سيسمعون بقدر حبهم لك ويتأثرون بقدر رؤيتهم لك. لذلك بنقول الآداب الاجتماعية ديت انا على يقين ان اكثر الملتزمين مقصرين فيها. ملتزم بس مش بيعزي حد. ليه يا سيدي؟ المقتل بدعة، ما تروحش للميتم، روح تاني يوم، روح تالت يوم، خليك حريص. لو في سفر روح له بعد اسبوع، قل له اعظم الله اجرك واخلافك خيرا منها وغفر الله لميتك، اعذرني كان عندي ظروف. يقوم يقبلك، يقوم بعديها في المناسبات يدعيك. لو دعاك الى منكر خلاص غيب يوم، روح له قول له اصل صراحة يعني امليتش البارح لاني كان فيه كذا وكذا والشارع وكذا، روح بارك الله فيك. ما قلتش لينا ليه قبلها بيوم كنا منعنا؟ ما هو ما يعرفش. يقوم بعديها تدخل في الايه؟ في الخط، تسحب البيت باكمله. فيمكن كنت بوصي الائمة باستمرار، كنت بوصيهم بقول كل امام في المسجد في مسجده يعمل لجنة صلات. كل مسجد في حي شعبي، الحي ده فيه ناس على المعاش، طلعوا على المعاش، امام المسجد يشغلهم. كيف تشغيلهم؟ الحي فيه 4 طلعوا على المعاش. يا عم الحاج انت انت النهارده مسؤول، عهدتك في المسجد تجيب لي المرضى اللي في الشارع، تجيب لي اسمائهم. وانت يا عم الحاج عهدتك تجيب لي النهارده الفقراء اللي في الشارع، احط كل واحد في سبيل. يبقى انا عرفت الشارع فيه 4 مرضى، واحد في المستشفى، واحد في عيادة خارجية، واحد نام في بيته، واحد مسافر. وعرفت كم طالب نجح، وعرفت يقول من ميلادي مثلا انا عندي كل يوم درس، هعمل في الاسبوع 2 زيارات، اخذ اصلح الناس في المسجد يمشوا مع الشيخ والاربعة بتوع اللجنة، روح لفلان قول النهاردة الشيخ هيشرب معاك شاي، يقوم يروح يربط لي علاقة مع صاحب البيت، ندخل عليه هجوم 10 نحييه ونبارك لابنه وألف مبروك احنا إمام في المسجد. يقوم هو أجبرناه هو وبيته ييجوا المسجد. طيب مريض ندخل 10 مسجد المزيدي، ألف سلامة ليك، مع ازاي يقول هو مباشرة في السؤال هيسأل مين شيخ الجامع بالترتيب ده، يبقى المسجد جامعة عرف احوال الحي اللي هو فيه، وحتى سيعان على الخطب والدروس لما يبقى عارف الحال هيقول منه. لكن في المسجد اليوم طيب ما هو خلاص الحال اتغير، ما نتغير نتغير الامام المسجد من خلال علاقته بالناس كده يشوف وجوه الخير في المسجد، ياخده معاه النهارده هنزور فلان وهنعود فلان وبكره هنروح لفلان وبعده، يقول يبقى الحي كله مربوط ببعضيه، يبقى كتله واحده. طيب بالترتيب ده الدعوه تنهض، ولما تامر كله يسمع، ولما تنهى كله يقول امين. لكن انا مبطع الناس وعايز يسمعوني يا اخي، والله العظيم لو ابنك اللي من صلبك اللي من صلبك دلك عيب هتسمعه؟ هتسمع؟ ما تجاوبني كده اقول ايه بصراحه، هتسمع؟ هترد؟ لا هتسمع وهترد، هتسمع على مضض لانه احرجك قدام الناس، وهترد اما حسب امكانيه الرد، يا اما ترد بالنعل تحدفه بالنعل، يا اما تقول ابن ستين من دلة تتكلم كده، يا اما ترد بعينيك كده تقول ماشي، ودي ابنك اللي من صلبك. طيب المتحد انا بقى بالنسبه لك ان ما كنتش تبدا بلعني وشاربني وشارب عليا ميه ما هتسمعش مني. طيب تبلعني ازاي وانا يعني ببص لك كده من علو؟ كيف تبلعني وانا بتعالى عليك؟ كيف تبلعني وانا مش عايش معاك؟ كيف تبلعني وانا باستمرار انت انت انت انت انت ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. لذلك الاخلاق الرفق الحلم القدوة زائد المشاركات الاجتماعية. تروح باع البدع، روح تاني يوم في البيت هنيه ان كان عنده مناسبة هناء، عزيه اذا كان عنده مناسبة عزاء، وهكذا يقوم يبقى الناس شارب الداعي شاربين الامر والناهي، يقوم يسمعوا ويطيعوا. كذلك من ادب الامر والناهي ان يقطع الطمع في وجوه الخلق، وده مهم جدا مهم جدا جدا جدا. سآمرك وأنهاك لابد أن أقطع الطمع عما في جيبك، ما فكرش في اللي معاك حتى لو كان إيه. ومن ثم أنا باستمرار في دعواتي بقول للطالب لما تروح تاخد الجمعة اوعى تفكر في الغداء، اوعى تفكر في الغداء، واوعى واقطع طمعك عن كل الناس قاصيهم ودانيهم، تظل مسموع الكلام. لكن لما النفس تميل وتطمع في عطاء او في نوال او في خلعة خلاص الامر النهارده شديد، بكره يلين شويه، بعديها يبقى مرخي، بعديها خلاص مفيش امر ولا في نهي. وهم كيف اشتغلوا كيف اشتغلوا على الامر الناهي قبل ذلك؟ اشتغلوا بالخلع. انا لما اتكلم في المنبر وابين فعل يفعلها الناس وابين عورها، وبعدين العور ده في فريق وانا لازم في المنبر، راح يداوم مسلم عليا وخدني في حضنه وقال لي لازم تتغدى معي النهارده، ورحت اتغديت معاه وتبين لي بعد الغداء ان هو اللي فيه الحاله دي. الخطبه الثانيه صدقني ما هتكلمش عن حاله خالص، ما هتكلمش، واللي بعديها سحبني هو الى حاله، وبعديها اعطاني، وبعديها جيت اقول له حرام، قال لي عم الشيخ ما احنا ده فيه سوء، ينفع من الشيخ؟ ينفع ما احنا ده فيه مساواة؟ لا، اقطع طمعك عن الخلق، هو ده الاحتساب، ده الاحتساب. ما هو الامر النهي ده اسمها حسبة، حسبة. فالاحتساب يعني تحتسب اجرك على الله، ما لك علاقة باحد، لا يفيدني غنى فلان ولا يضرني فقر فلان، انا بتكلم لله، ما انا مش طمعان في مالك ولا في فكتك ولا لا لا اطلاقا خالص. يبقى اذا قطعت الطمع يعني ارتفعت عند الناس وعندها لن تداهن ابدا، مش هتداهن اطلاقا. لماذا؟ مش طمعان في حاجه، تقوم تظل سيد الناس. هو الحسن البصري اما ذكرنا من قبل لما سالوا اهل البصره من سيدكم، قالوا مين؟ الحسن. قالوا بما سادكم؟ قالوا سادنا بعلمه واستغناؤه عما في ايدينا، احتاجنا الى علمه واستغنى عما في ايدينا. يقوم زنك سيد باستمرار، يقول لك سيدنا. لكن اول ما ريدك يجري لما تشوف الساعه، او ريدك يجري لما تشوف القلم، او ريدك يجري لما تشوف الاكل والشرب، خلاص بعت بعت والدعوه ضاعت. ما المشكله مش انت، المشكله الدعوه اللي انت شغال فيها. ما فيه البعض فاكر نفسه ان مبصر في الدعوه يعني هو ما اساء، لا ده هو اساء، هو ان لم يشئ لنفسه اساء الى غيره، اساء الى طابور طويل من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى عهدنا الى قيام الساعه. الناس مش مفكره كويس في الحسبه ولا في الامر لله. لذلك لا، اقطع الطمع عن الخلق، ومن ثم تزول من اخلاقك المداهنه. كذلك من الامر والنهي وادبه الا تنهى عن شيء خلافي. يعني ايه خلافي؟ يعني للعلماء فيه اقوال وليس فيه نص قاطع، مساله من المسائل ليس فيها نص قاطع الدلاله، وانما هي محل مفهوم ومنطوق، واحد فهم من النص شيء والتاني فهم شيء، مش ينفع تنهى عنها وتقول انها بدعة. لا، لما يبقى الدلالة ظنية ومحتملة عند هذا وعند هذا مش ينفع انهى عن هذا، ما ينفعش. يبقى انا بنهى في غير محل، انا بنهي اضيق واسعا. لما تبقى المسألة محتملة لكل مجتهد ما رأى، حتى المجتهد لا يجوز له ان يترك اجتهاده الى اجتهاد غيره، ما هو الاجتهاد ده رتبة في الشريعة، رتبة. الانسان العام ده له ان يقلد من احب، هو شرع التقليد، ما يعرفش حاجة، هو بيروح كده مركز على واحد ويمشي وراه حتى يتبين له عوره، يقوم يسيبه يروح لغيره. لكن اللي عنده بلغة الطلب واصبح من اهل الاجتهاد، عنده علم باللغة ودلالاتها ووجوهها، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ، وحاز رتبة الاجتهاد واصبح مجتهدا وتوصل الى فهم معين من الرواية، واجتهاد وصلوا الى فهم مخالف من الى ايه؟ مخالف لفهم غيره، يقوم عند ذلك لا يجوز له ان يترك اجتهاده الى اجتهاد غيره. يبقى كل واحد يعمل باجتهاده. طب لما تبقى المسألة خلافية بحتة، خلافية بحتة، لا يصح ابدا ان انهى عن امر خلافي بحت. وعند ذلك الأمة تمشي في اتجاه واحد، تمشي في اتجاه واحد، يبقى كل يشتغل والدعوة للأمام. لكن لما أنا بحاربك فيما توصلت إليه من اجتهاد، وانت بتحاربني وانا بنهى عنك وانت بتنهى عني، نتلاقى؟ مستحيل نتلاقى، مستحيل نتلاقى، وسنظل متفرقين ابد الابد. وعند ذلك عصمتنا في ألفتنا ولا في فرقتنا؟ عصمتنا في ألفتنا. لذلك لما يبدأ الأمر خلافي خلافي، خلاص أعذرك على ما توصلت إليه وتعذرني على ما توصلت إليه، وكل منا في طريقه سائر. يبدأ إذن من الأدب ألا أنهى عن أمر خلافي. كذلك من أدب الأمر والنهي مراعاة مقتضى الحال، لأن الأمر والنهي نصيحة، نصيحة، مراعاة مقتضى حال السامع. لما يبقى سروره شديد أو حزنه وغمه شديد، أتحاشى هذه الأوقات. طيب لما يبقى الغضب شديد وأدخل أقول له خطأ، ممكن يعني يسور ويخرج عن طور الآدميين ويبدأ بي أنا، ويبدأ أنا أول واحد معاه زي من المجني عليهم تبع فلان، وتبحث عن أصل الجناية تلاقي استعجالي أنا كناهي، استعجلت. وبعدها الناس يقولوا يا عم الشيخ مش تتروى شوية، مش تسيبه لما يهدى، مش تعرف الأحوال. والله لما ما كنتش أعرف، لا اتعلم بقى، ما كنتش تعرف اتعلم بقى، لما تفك راسك من جبسها وهو اللي يقول لك معلش، يبقى بعديها يقول له حرام وحلال. يبقى لك مراعاة مقتضى السامع، وقتين أقول له حلال ووقتين أقول حرام ووقتين أتكلم في هذه المسألة ووقتين أتكلم في هذه المسألة. مراعاة المناسبة، يعني يمكن أنا بالأمس كان في درس السبت كنا نتكلم في مسألة فتعرضنا الموقف، قلت يعني إن فيه مشايخ ربنا يعطيهم العافية ويعافينا معاهم ويعافي المسلمين، يعني قد لا يؤتى من حكمة الكثير. يقوم يبدا مثلا في عزاء على المقبره، وهو على المقبره بتبدا الموعظه لمين؟ للحي والميت، للحي، وهو على المقبره يتكلم في منكرات الاعراس. ينفع؟ يتكلم في الرقائق، رق قلوب الناس، ايه دخلت في الزمر والطبل والغوازي واوا، ده مش مكان، مش المقبره دي مكان اللي انت بتتكلم في عقد زواج، قول منكر الافراح. لكن في في في في, في الموت تكلم عن منكرات المآكل. يبقى مراعاة المناسبة، مش يبقى أنا وأنا بتكلم في العقل أتكلم عن آداب الجنازة، ما ينفعش، ما ينفعش، الناس تنصرف عنك. تكلم في المسائل ذاتها، تقوم الكل يبقى قاعد ليك منصف ومقبل عليك. يبقى مراعاة مقبل السامع ومراعاة المناسبة، ديت من آداب الآمر والناهي. كذلك من آداب الأمر والنهي التدرج، التدرج في الوسائل، وسائل الأمر والنهي. مش يعني أنا مر مرات كان لي سلف من أسلافي، تعرف السلف هو مين؟ العديل. كان لي سلف من أسلافي اتزوجت، كان هو مسافر، وبعدين لما رجع انا سافرت، لما انا رجعت هو سافر، وما رأيته الا بعد 10 سنوات. فطبعا يعني جلست معاه كده قلت له اسمع يا ابو خالو، قال اتفضل يا مولانا. وابو بقول له مولانا ايه يعني كده، قلت له بتصلي؟ قال لي اسمع تفضل. قال لي مش اول ما يسلم يحج. لا، خلي الاسلام في سنة والحج في سنة. قلت له افهمها. قال لي هفهمها في ثمانية؟ مش

قالت لي كذا، قلت لها طيب ان شاء الله تفضلي، قالت لي لا ادفع هناك، رحت دفعت في الخزنه، وبعدين جيت كده رحت ماسك 50 جنيه، قلت يا عوسه دولي انت والتسعه دولي قسم على بعض هاتوا شاي. فطبعا قالت لي عم الشيخ انا ليا سؤال، قلت لها تفضلي يا مولا اسالي. معايا ابني كان يعني اصغر من ده في السن كده، قاعد كده في ناحيه كده وسمع السؤال. ابني لما سمع السؤال بكى، شوف لما سمع السؤال بكى، الصغير ده اتاثر بالسؤال فبكى. شوف بتسال بتقول ايه، بتقول ابويا وامي مفصولين. طيب وبعدين؟ قالت لي انا ان رحت انام عند ابويا امرات ابويا بتجوي علي، وان رحت انام عند امي زوج امي وانا نايمه بيقعد يعني يعمل هو يغطيني وحس علي. قلت لها روح لخالك، قالت لي حدمنا روحت لخالي مرت خالي عندبه، جعلت عملت لي كل الاشاغيل لغايه الوقت انا مش ليا مكان انام فيه. فابن الصغير بكى من الايه، من السؤال. فانا عرفت ان الحال ده وراء اسباب ودي اسبابه. فروحت النادي على صاحب الدكان، صاحب الدكان من فلوس، شاب طيب من فلوس الله يعافيه. قلت له يا حبيبي، قلت له سمعت؟ قال لي ايه؟ قلت له انت عارف قصه الاخت ديت؟ قال لي لا. قلت له قصتها واحد اثنين ثلاثه. الثمانيه جاءوا ودرسوا صف واحد، كل واحد بدأ تعمل كده، ما هم هتلموا من ايه؟ مش لاقي حاجه مبيع تعمل كده، وقعدوا التسعه تبنن كده متماشين. وبعدين قلت له ايه رايك؟ دول عهدتك. ده اللي هتقوله هنفسه. وكان لسه اول مره الشخص اتعامل معاه، قلت له عايز تسع اسدالات لدول. راح طلع بسرعه جاب تسع اسدالات، والتسعه لبسه وانا قاعد في الدكان. قلت له دول بدت زواجهن عليك، كل واحده من دول عندها حاله مشابهه للحاله، بدون تسعة دول انت تزوجهم ومن مال زكاتك. التسعة حالهم واحد، التسعة حالهم مشابه. طيب قالوا تسعة عرايا، عراء بأي سبب؟ بمشاكل في البيت، مشاكل في البيت، افتخر بالثقة في الأب والأم، طلع في الشارع ما تعرفش حاجة، ما تعرفش حاجة خالص، وطلعت كده هو ده اللي يبسط الناس خلاص. وكان زمان بيحطوا اعلانات الوظائف شرط ان تكون حسناء جميلة القوام. طبعا هي رايحة عاملة كل شيء علشان تحظى بالقبول في الشغل، تاكل عيش، تاكل عيش، لان المجتمع مش عارفها، المجتمع مش عارف حالها. طيب الاخ الله يبارك فيه حط التسعة عندك لست، والتسعة اتزوجوا وخرجوا من بيته، وكل وقت بفضل الله كلهم عفيفات. طيب يبقى دي حالات اهو، هي طالعه سافره صحيح، مش عارفه، ما تعرفش حاجه خالص. واغلبهن كذلك. طيب انا في مره ثانيه ماشي على خط البحر مع الواحد ده عرار كل يوم في مكان، ماشي على خط البحر، عرفت كده بنت كده في سن الزهور عندها 20 سنه، واقفه واقفه غير طيبه مع مجموعه شباب نجارين. فانا الى كل حد اتغاظت جدا، بس اتغاظت وقلت يا الله طب اتصرف ازاي؟ فقلت سلام عليكم، ورحت قاعد على كرسي كده. الشباب اجاني اللي حواليا، وهي راح طلعت بسرعه على الدكان، قاعده في الدكان. فكلمت بتاع كده، فالشباب يعني انا متعاون معاهم، لما بمر بيهم بقعد عندهم شويه. مال مين دي؟ قالوا واحده شغاله هنا. طيب احوالها ايه؟ قالوا لي واحد اثنين ثلاثه. طيب أن هم يعني كده سألوني أسئلة الشباب، أنا أعرفهم يعني. فلكم الأخت دي شافتني قاعد في وسطيهم، قالت لا الشيخ ده مش من المشايخ دكم. راح جاي مضربة كده قالت لي أنا عندي سؤال. تفضلي يا مورا. قالت لي يا عم الشيخ تفضلي يا ستي. قالت لي أنا من القاهرة. قلت من القاهرة؟

كذلك من أدب الأمر والنهي الإصرار بالأمر والنهي. لما يبقى في مصلحة في أمور خاصة الإصرار، في أمر عام المنبر، الأمر الخاص فلان ده في خصلة سيئة، لما يقول على الملأ هيعمل غيرها وممكن يستفحل أمره فيها، لكن يبقى معايا في جيبتي حبلة هواء، حبلة هواء عارفها؟ يعني حبلة هواء بتموت، في حبلة هواء بتموت النفس الأمارة بالسوء اللي هي بنسميها احنا انفخوا. يعني ايه انفخوا؟ يعني ابو سفيان يحب الفخر رضي الله عنه فاعطيه منه. هو ابو سفيان كان عامل ايه؟ كان مقطع كل حبال، كان مقطع كل حبال في الجاهليه يا اخي، ده كان اللي بيسلم في الشارع بتاعه كان بيبيع بيته، كان بيخليه يمشي وبيع بيته من وراه. هو مش باع بيت ابو احمد ابن جحش، وكان ابو احمد ده كان متزوج الفارعه بنت ابي سفيان. لما عبد ابن جحش ده لو ابو احمد لما اسلم وهاجر ابو سفيان باع بيته، وكان مقطع كل الاحبال. طيب ولما اجى النبي عليه الصلاه والسلام كده في المدينه يتفاوض معاه، يعني يقول له اخر شويه، تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اراه ما اراه. وبعدين العباس جرب قال له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطيه منه. جم قال كلمتين، تتصور معايا كده، شوف الكلمتين دولي، شوف ابو سفيان خد ايه، شوف ابو سفيان اخذ ايه، ما اعطاه شيئا، لكنها حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره واغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار ابي سفيان اعطاه ايه هو؟ ولا حاجة. مش اعطاه حاجة، انا مش حاجة خلبتها بسفيان، حاجة خلبتي انا واغلق علي باب. اصبت الامان ام لا؟ اصبت الامان هروح المسجد، اصبت الامان. طب ودار ابو سفيان اعطاه ايه؟ لكنها حكمة النبوة، حكمة النبوة في واحد كده. قال الاول اكل ازاي؟ كلمتين يعني حنينين، كلمتين حلوين، انفخوا بكلمتين. بصلي جنب في الصف وعمل حركة كده يعني تؤثر على الصلاة، بعد يصلي يقول بسم الله ما شاء الله يا عم الحاج، انت منور قوي، انت منور قوي، ربنا يزيدك بهاء ونور، ثبتته خلاص، انت ثبتته. لو قلت له هات في جيوبك هيطلع في جيوبه، لكن لا انا مش عايز منه حاجة، بس يا عم الحاج يا خسارة، النور ده نفسه شمعة واحدة يقوم تبقى خضار في بياض يبقى قبها. ايه هي؟ كذا. لو بارك الله فيك، على فكرة يا ابني انا كنت عارفها بس كنت نسيه. هو مش عارفها، هو من نفخ قال لك كده، اقبله اقبله. والمرة التانية لما ندخل كده سامع يا الحاج بسم الله ما شاء الله، انت كلمتين كده ثبتته خلاص. طب وده فيها صعوبة؟ فيها مشقة؟ ما فيهاش مشاق، ما المشايخ اسهل الناس بيثبتوهم. انا جاي مره درس العيدروس، وبعدين على المزلجان واحد وقفني جه ثبتني، قال عم الشيخ تعالى، عم الشيخ اتفضل لحظته، قال عم الشيخ بسم الله ما شاء الله انت صوتك طلع معاه ازاي، ويعني انا سمعتك انت قارئ عظيم، شفت انا قارئ هو لا معاه ازاي انت كده، بس على فكره معانا هنا جوائز عاليه قوي ديت ببلاش، دي ببلاش، وان فتحتها يا ريت الناس تاخد، انا خدت منه ببلاش دي بفتحها، قال لي لا اللي فيها تشتريه. اللي فيها تشتريه، خلاص روح تدافع 50 جنيه، روح تجي على هنا وتقول لا اللي فيها خليها مبروك عليك، ثبتك بايه؟ بكلمه. طب انت خد منه الاسلوب يا حبيبي واشتغل بيه في الدعوه، خد الاسلوب ده واشتغل بيه في الدعوه، تقوم الدعوه تثمر وتنهض بالامام. لكن الاسلوب اللي احنا فيه، ما هم ليه بيقولوا تغيير الخطاب الديني؟ تغيير الخطاب معناها ايه؟ معناها اترك الاصول السابق؟ لا،